جلس في مصلته ظلمة الليل قنوته ودمعته كثر هي حبته صلاته نادته نجمة السهل قنوته ودمعته كثر هي حبته صلاته نادته نجمة السهل صلاته نادته نجمة السهل صلاته نادته نجمة السهل هذا موقف تخيل يا المحب فترى سجوده أثار ذاك الحبل والجامع وقيوده إلى الله يشكر اللحظة يقل نخذ إذا ترضى يا ربي اليوم صلاتي ما أخليها على أشفافي ترويها إذا أنا يشكر اللحظة كل خد إذا ترضى يا ربي اليوم صلاتي ما أخليها على أشفافي ترويها وأنا هذا موقف بما وعظة وعظة لا الله سلم بأمره من القضاء تدري في صلاته ويش كثر حضرة مثل من وجد الله في هالفضاء تخيل يا المحب فترى سجود أثار ذاك الحبل والجامعة تقول تخيل يا المحب فترى سجود أثار ذاك الحبل والجامعة قيوده يا ربي اليوم صلاتي ما أخليها على أشفافي ترويها إذا نمو إذا نمو ثاني ما وقت جرح ترى وهي مرت وقطرة من الشروق الجروح سلام الله على اللي فدك إلها روحا إذا يذكر مصابته يشفي الجروح سلام الله على اللي فدك إلها روحا أشوف عقد المهتم جروح السما تهتم ترى النسيح بكاء هواي تبدد حنينة بقلب يشتد من البلية أشوف عقد الماتم جروح للسما تلتم ترى المسيح بكاء هواي تبدد حنينة بقلب يشتد من البلية حنينة بالقلب يشتد اذكر مصابتي اشتعل الجروح سلام الله على اللي فدك إلها روح اذا يذكر مصابتي اشتعل الجروح سلام الله على اللي فدك إلها روح اشوف عقد المهتم جروح لسه ما تهتم ترى المسيح بكاء هواي تهتد حنينة بالقلب يشتد من البلية اشوف عقد المهتم جروح لسه ما تهتم ترى المسيح بكاء هواي تهتد حنينة بالقلب يشتد من البلية السجاد يعلمنا نحفظ للصلاة احنا موقف بألف نعمة هيبة هي باب للجنة السجاد يعلمنا نحفظ للصلاة احنا موقف بألف نعمة هيبة باب للجنة تسعدك دوم إذا مهموم إذا مظلوم فرج الهمة مثلها النور حصن أسور تحل سرور حطها في ذمك تسعدك دوم إذا مهموم إذا مظلوم فرج الهمة مثلها النور حصن أسور تحل سرور حطها في ذمك مثل سرور حطها احنا اليوم احنا اليوم كالسجار جينا في قلوبنا طيار نعقدها لسماتا نرفض كل هنا وعيا احنا اليوم كالسجار جينا في قلوبنا طيا نعقدها لسماتا نرفض كل هنا وعيا نواصل يوم الى المظلوم قلب مالوم هل عسى يديم على السجاد لبس مسوار نجي وفاق كل سنة قيمة نواصل يوم الى المظلوم قلب مالوم هل عسى يديم على السجاد لبس مسوار وفاد كل سنة قيمة